مع كتاب الله تقع على وجهين، وابتدأ الشافعي بذكر الوجهين ثم ترى أنه التفت في الأسلوب بعد ذلك فقال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه. تأملوا في سياق كلام الشافعي، في ابتدائه يقول: وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وجهان، ثم التفت في الأسلوب بعد ذلك وقال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. وترى أنه هنا من سبك عبارته الصحيحة لم يقل واختلفوا في الثالث، لم يقل واختلفوا في الوجه الثالث، لأنه عند التحقيق لا خلاف بين الأئمة، والمقصود هنا بالأئمة هم المحققون من أهل العلم، وهم أعيان المتقدمين والمحققون من المتأخرين. وإلا قد يعرض في مفصل كلام الأصوليين وبالذات أو بالأخص من نظار الأصوليين من يخالف في هذا المعنى. لكن هل هذه المسألة على وجهين مختلفين أم أنها على وجه واحد؟ الظاهر في كلام الشافعي وهو مقتضى التحقيق أنها على وجه واحد، وجماع هذا الوجه أن يقال إن سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن تقع على وجهين: إما أنه يأتي أن تأتي السنة بما جاء به القرآن نصا، وأراد الشافعي هنا بالنص ليس ما يقابل الظاهر أو ما دونه، وإنما أراد بالنص الحكم المعين، أراد بالنص هنا الحكم المعين منصوصا أي معينا. والنص يقع لغة على معنى التعيين، ويقع على معنى الإفصاح، ويقع على معنى الإبانة، ويقع على معنى الاستقامة، كل هذه معاني تأتي على معنى النص. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحابة في روايتهم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أي مد في المسير، كان يسير العنق، والعنق هو سير خفيف وفيه إحجام. ومنه قول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا، ولكن إذا وجد فجوة أي متسعا من الطريق قال نص. ويأتي النص على معنى الإبانة للشيء، وهذا جاء في معلقة امرئ القيس، لكن ربما يكون البيت لا يناسب ذكره هنا. إنما المقصود بكلام الشافعي بالنص هنا ليس بمعنى ما يقابل الظاهر، وإنما هو الحكم المعين الذي يقابله الحكم المجمل، الذي يقابله المجمل، ولهذا جعل الوجه الثاني في المجمل، فجعل النص مقابلا للمجمل. فالنص يراد به هنا تعيين الحكم، يراد به تعيين الحكم، مثل فريضة الحج، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وجاء في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فهذا المثال الصريح في أصول الإسلام وأركانه يقال إن السنة تطابق فيه القرآن نصا، وهذا مضطرد في جميع أصول الدين القولية والعملية، سواء كانت من قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، جميع الأصول القولية والعملية تتفق فيها السنة مع القرآن. ومنه يعرف أن جميع الأصول قد جاء بها الكتاب والسنة والإجماع، فكل أصل إنما يكون أصلا لكونه ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع، فهذا صفته، وإن كان الثبوت يكفي فيه ثبوت القرآن من جهة لزومه على المكلفين، لكن من حيث صفة الشريعة لم تترك الشريعة أصلا إلا وبينه الله في كتابه، وبينه النبي بيانا مطابقا لما في كتاب الله. وقد يقع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من التفصيل في بعض فروع هذا الأصل ما يقع. الذي يقابله هو المجمل، ما جاء في كتاب الله مجملا، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن، ومنه ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يدخل فيه ابتداء الركوع الذي يقع في الفريضة قبل النافلة، أليس كذلك؟ ولكنها لم تفصل الفرائض بتمامها، أعني صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعدد ركعاتها وركوعها وسجودها إلى غير ذلك. فهذا يتناوله الوجه الثاني الذي قال فيه الشافعي رحمه الله هو المجمل. وسبق الإبانة إلى أنه لا يقع في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجمال المطلق، لا يقع في قول الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إجمال مطلق، ولا يصح العبارة التي عبر بها بعض المتأخرين من الأصوليين ولا سيما من نظارهم حينما يصفون المجمل فيقولون بأنه الذي لا يفهم منه معنى إلا بنص آخر يكون مبينا له، فهذا لا يستقيم، لأنه يكون مبهما إبهاما مطلقا، والإبهام المطلق لا وقوع له في كلام الله ولا في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ينافي مقام الكمال والبيان والتعبد بجميع نصوص الكتاب والسنة، وإنما هو إجمال إضافي. فإنك إذا قرأت الآية التي سلفت: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أليس المكلف والمخاطب يفهم منها معنى بل جملة من المعاني المعينة وليست المجملة؟ ومن المعاني المعينة في الآية أمره جل وعلا عباده بالركوع له والسجود له وحده لا شريك له، وأمره سبحانه وتعالى لهم بفعل الخيرات، هذا كلها معاني منتظمة. ولكن يبقى الإجمال يقع من وجه آخر، فإذا لا يقع في نصوص الكتاب أو السنة المجمل المطلق، وإنما الإجمال هنا إجمال إضافي، وهو الذي يقصد بالمجمل إذا ذكر في كلام أهل العلم من الشافعي أو من بعده. والسنة على هذا التقدير على هذين المعنيين. ذكر بعد ذلك رحمه الله الوجه الثالث الذي قال فيه بأن أهل العلم أجمع بقال فقال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. الوجهان اللذان اجتمع العلماء عليها هو ما سموه بالنص الذي يقابله المجمل، أن تكون السنة تأتي نصا كما سبق في مثال الحج وغيره، وأن تأتي مجملة مفصلة لمجمل القرآن، وهو المجمل الإضافي وليس المجمل المطلق لأنه لا وجود له. بقي النظر في الوجه الثالث الذي قال فيه الشافعي: والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب. وهنا ترى أن الشافعي من سبكه في العبارة لم يقل ولم يقع به مجمل، قال لك لم يقع به نص كتاب، فنفى الوجه، جعل الوجه الثالث مخالفا للوجه الأول فقط، لكن لم يقل ولم يقع به مجمل من الكتاب، فيكون الوجه الثالث هنا متحقق الامتياز. لو قال الشافعي هنا: والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب، فهذا انتفى به الوجه الأول. ولكنه لم يتمم العبارة التي يتبادر أنها مقصودة له، وهي عند التحقيق ليست مقصودة له، وإنما أراد بذكر ذلك تحرير هذا المعنى، أراد بذلك تحرير هذا المعنى، ولذلك لم يقل ولم يقع به مجمل. قال فما لا نص فيه، منهم من يقول إن هذا يأتي مختصا ويكون داخلا فيما فرض الله من طاعة نبيه. قال ومنهم من يقول بأن له أصلا يقتضيه في القرآن. وأنت ترى أن المعنى الأول الذي أضافه لطائفة لا ينافي المعنى الثاني، فمن قال إنه وجب بما فرض الله من طاعة نبيه لا يلتزم، هذا معنى محكم، لكن صاحبه لا يلزمه أن لا يكون هذا المنصوص من السنة أن لا يكون سبق به أصل من الكتاب. وعليه عند التحقيق فهذا الوجه الثالث لا تحقق له، لا تحقق له من جهة الوقوع إذا ما فهم المقصود بكلمة النص وكلمة المجمل في كلام الشافعي. وأما إذا حمل المجمل على معنى من الاصطلاح الخاص الذي نظمه بعض المتأخرين من الأصوليين ولا سيما من نظارهم، فيصير الوجه الثالث متحقق الامتياز عن الوجه الأول والثاني. وعليه إذا قيل هل السنة من ثلاثة وجوه أو من وجهين، قيل كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس في المجمل والقياس. المقصود بكلمة النص والمجمل، فهل يوجد قسم ثالث ليس نصا ولا مجملا، وإنما السنة ابتدأته نصا ولم يقع به نص يطابقه من القرآن، ولم يقع به أو يسبق به مجمل من القرآن؟ قيل هذا بحسب الاصطلاح على المقصود بالنص والمجمل، فإن النص إذا فسر بمعنى والمجمل إذا فسر بمعنى يضيق، لزم من هذا الحد، أي حد؟ لزم من الحد القاصر الذي وصف به النص ووصف به المجمل لقصور الحد فيهما، ماذا؟ لقصور الحد فيهما لزم وجود الثالث. ولكن إذا حمل النص والمجمل على حد فيه اتساع، وهذا الاتساع تقتضيه اللغة وتقتضيه دلائل الشريعة واستعمال المتقدمين كالشافعي، لم يلزم هنا وجود الوجه الثالث، وهذا هو الأرعى لقواعد الشريعة. فإن قيل فما وجه كونه أرعى لقواعد الشريعة؟ قيل لأنه لو قدر المعنى الثالث على سبيل الامتياز للزم أن يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقع به أي وجه من الإشارة في القرآن، وهذا لا وقوع له. لأنك إذا اعتبرت بقواعد القرآن الكلية التي هي أصل علم القواعد، سواء القواعد العلمية أو القواعد العملية التي يسميها الفقهاء بالقواعد الفقهية، ولكن القرآن تضمن ثلاثة أنواع من القواعد: القواعد العلمية والقواعد العملية المسمات بالقواعد الفقهية، والثالث قواعد المقاصد. ومن مثال الأول القواعد العلمية ما ذكره الله في سائر قصص الرسل في الجملة، وهو قوله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومنه ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه، في قوله جل وعلا: الذي في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذه الجمل قواعد، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه أيضا من القواعد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذه من قواعد المقاصد. وإذا قيل في آية بأنها من قواعد المقاصد أو من القواعد العلمية أو من القواعد العملية فهذا باعتبار أخص دلالاتها، ولا يلزم من ذلك أن لا تكون الآية دالة على قاعدة أو على وجه آخر من العلم. إذا قيل في آية بأنها من أدلة القواعد العلمية أو العملية أو قواعد المقاصد فهذا باعتبار ماذا؟ أخص دلالاتها، ولا يعني هذا أن الآية تكون مقصورة على هذا الوجه وحده دون غيره، بل قد تقع الآية الواحدة متضمنة القواعد الثلاث بأوجهها ولكن الدرجة تكون متفاوتة. وهذا مثل النصوص في التوحيد، فكل نص فيه تقرير الربوبية فهو دال على توحيد الألوهية، وكل نص فيه توحيد الألوهية فهو فيه تقرير الربوبية، ولا تنفك هذه المتلازمات، ولا تنفك هذه المتلازمات. المقصود أنه إذا إنما قيل بأن هذه الطريقة وهي القول بأن السنة على وجهين، إما أن تأتي نصا وإما أن تأتي مجملة وإما أن تأتي مبينة لمجمل، فهذا هو جماع الصلة بين دليل الكتاب والسنة، ولا وجود لقسم ثالث. فإذا قيل فما هو القسم الثالث، قيل قبل أن يسمى لفظا لا بد من تحرير معناه، فإذا قيل إن المقصود بمعناه أن يقع في السنة ما لم يقع ذكره في القرآن لا نصا ولا مجملا لنا بأي وجه من أوجه الدلالات المعتبرة في العلم، قيل هذا على هذا المعنى لا وجود له. ومن ادعى وجوده وإنما أقول من ادعى وجوده لأنه لم يلتزم أحد فيما أعلم من الأصوليين أو الفقهاء حتى من نظار الأصوليين بذلك. قد يطلقون أن السنة ثلاثة أوجه فيقولون ما جاء نصا وما جاء مفسرا لمجمل وما جاء زائدا عما ذكر في القرآن، لكن لا يقصدون بكلمة زائدا الزيادة إيش المطلقة. هذه المعرفة إذا ما تحررت بان لك أنه إذا قصد هذا المعنى وهذا لم يلتزم به عارف من الفقهاء أو أهل الأصول، إذا قصد هذا المعنى فهذا لا يصح. وأما إذا قصد أنها درجة أعلى من درجة المجمل في الانفكاك والامتياز فتكون الدرجات على ثلاثة أوجه. الدرجة الأولى ما جاء في القرآن وجاءت به السنة نصا كذكر الحج مثلا، والثاني ما جاء مجملا كقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فبينه النبي في مثل حديث عبد الله بن عمر وقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس، ثم ذكر بقية الأوقات مفصلة وهو حديث مخرج في الصحيح. فإذا نسب حديث عبد الله بن عمر هذا إلى قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس فجعل هذا مثالا لمجمل، وقيل بعده يوجد ما هو أعلى منه في الامتياز، فهذا المعنى على هذا التقدير الذي لم يقع به نفي الدلالة على ما جاءت به السنة مختصة عن القرآن بسائر أوجه الدلالات. فإذا ذكر هذا المعنى صار ماذا؟ صار المعنى محتملا أو ليس محتملا؟ صار المعنى محتملا. وهذا الذي حمل الشافعي فيما يظهر والله أعلم على أنه ابتدأ بذكر الوجهين ثم التفت في الأسلوب وقال إنهم يذكرون ثلاثة، ولم يقل واختلفوا في الثالث. لما؟ لأن الثالث هذا العبرة ليس بتسميته لفظا، العبرة بتحرير معناه والمقصود به، وعليه قد يحرر معناه على وجه يكون عند التحقيق داخلا في المجمل أو في النص، يكون عند التحقيق داخلا في المجمل أو النص. فإن قيل فما وجه دخوله في النص؟ قيل لأن النص أريد به التعيين، والتعيين دلالاته واسعة، فقد تكون الرتب المتأخرة كالإيماء والإشارة، هي رتب متأخرة في الدلالات كما نعرف، قد تكون الرتب المتأخرة في الدلالة أو حتى دلالة المفهوم ومفهوم المخالفة، وقد تكون الرتب المتأخرة في الدلالة لم تدخل في كلمة النص وأدخلت في الوجه الثالث، وقد تكون بعض الدرجات من الإجمال لم تدخل في المجمل وأدخلت في الوجه الثالث. فيكون من سماه ثالثا إنما أخذ الرتب المتأخرة من المجمل والنص فسمى لها وجها ثالثا، ومن لم يدخله وهو الأرجح لأنه تنتظم فيه الألفاظ والمعاني على مقاصد الشريعة، ومن لم يدخله جعل النص واسعا وجعل المجمل واسعا، وصارت النتيجة أنه لا يقع في السنة ما لم يقع به أي وجه من الدلالة أو الإشارة في القرآن على أوجه الدلالة التي أشير إليها، هذا لا وجود له، لأنه ما من أمر أمر به الرسول إلا وهو داخل في قول الله يأمرهم بالمعروف، فضلا عن غيرها، ولو جمعت لسردت في المقام الواحد أكثر من 100 آية تحقق أن كل أمر أمر به الرسول يدخل في هذا المقتضى من القرآن، ومثله النهي، فما من نهي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو داخل في كلمة وينهاهم عن المنكر، وما من إباحة جاءت بها السنة إلا وهي داخلة في مثل قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات، وهكذا من الأوجه. فصار التحرير هنا على هذا المعنى، وهذه الطريقة التي سلكها الشافعي رحمه الله طريقة محكمة في العلم، وهي التي كان يسلكها المتقدمون من العلماء، ولذلك لم يشققوا الأقوال كثيرا، وبعض المتأخرين من أهل العلم إما في التقعيد وإما في الفروع يوسعون الأقوال، وتجد أن المسألة صار فيها أقوال مستطيلة وكثرتها قد تشكل على فصاحة الشريعة فيكون هذا الوجه من التكلف في تشقيق الأقوال يكون خطأ، لأنه يتنافى مع القاعدة الشرعية المحكمة أن الشريعة إيش؟ أن الشريعة بينة، هذه من القواعد المحكمة أن الشريعة بينة. فإذا ذكرت مسألة على 14 قولا فهذا التشقيق قد لا يكون محققا، وهذا ليس بلازم في كل حال، لكنه قد لا يكون محققا، وكثرة تشقيق الأقوال ليست من دليل التحقيق، ليست من دليل التحقيق. فمثلا في اقتضاء الأمر عند الأصوليين في باب التقعيد، ما الذي يقتضيه الأمر إذا تجرد؟ ذكر بعض علماء الأصول أن فيها 15 مذهبا أو قولا على الضبط، أن فيها 15 قولا لأهل الأصول وسردوها، فهذا التشقيق قد لا يكون محكما. ومثله في بعض مسائل الفروع، فهذا معنى. المعنى الثاني مما ينبه إليه ويقع في كلام بعض المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله، أنهم في مسائل الفروع من حيث هي أحكام، مسمات، قد يدخلون على الأحكام من جهة ذكر الخلاف فيها بعض العوارض المستصحبة في عامة المسائل في الجملة أو في جميع المسائل في الجملة، ويجعلون هذا التقدير لبعض العوارض موجبا لظهور قول ثالث أو رابع في المسألة، وقد يجعلون أو قد يجعل من يستعمل هذه الطريقة أن هذا هو التحقيق، ويأتي من بعده فينقل هذا على أنه هو الوجه من التحقيق، ويكون إذا سمى تلك المسألة من أعيان الفروع قال لك إن فيها قولين أو ثلاثة، فذهب الشافعي ومالك إلى كذا، وذهب أحمد إلى كذا، وذهب أبو حنيفة إلى كذا، ثم يقول وقال العلامة المحقق فلان أو قال المحقق فلان بأنه على هذا الوجه، فتجد أن الوجه هو أحد القولين اللذين سبق أو أحد الأقوال التي سبقت، ولكنها أحد الأقوال الثلاثة التي سبقت، ولكنه أدخل عليه وصفا من الأوصاف المعتبرة في التقدير ابتداء. فهذه الطريقة أولا ليست من التحقيق، ثانيا أنها خطأ وافتيات في العلم. من معنى هذا أو مثاله أنك تعلم أن الأحكام الشرعية من جهة تسميتها في الكتاب والسنة وحتى في كلام العلماء بنيت على ما يمكن أن يسمى بالتهيئة الظاهرة، والتهيئة الظاهرة يراد بها ماذا؟ يراد بها الحال المعتادة للمكلف. فمثلا الأمر بالقيام في الصلاة، الحال المعتادة للمكلف أنه يقوم، يستطيع القيام، أليس كذلك؟ والحال المعتادة أنه يستطيع الركوع، والحال المعتادة أنه يستطيع السجود، وهكذا. وإذا دخل وصف عارض من العوارض كالعذر مثلا أو كالإكراه أو غير ذلك، لا يصح أن يكون هذا الوصف العارض منشئا لقول ثالث أو رابع في المسألة، فاستعمال مثل هذه الطريقة لا تصح. قد تعرض هذه الطريقة أو بعض الأمثلة بعبارة أصح وليست الطريقة نفسها، قد تعرض بعض الأمثلة التي تقع في كلام بعض المحققين، ويكون عند التحقيق لا يقصد بذلك إنشاء القول الثالث، ولكنه يريد بذكر ذلك الجمع بين الأدلة، من مثال هذا حتى تتضح المعاني ما جاء في غسل الجمعة. فغسل الجمعة فيه من حيث التحقيق العلمي فيه قولان للفقهاء فقط، باعتبار أنه حكم تكليفي، ونعلم أن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والإباحة، وتقول الوجوب على طريقة البعض الذين لا يصححون أن تستعمل الواجب وإنما تستعمل الوجوب هنا. النتيجة أن غسل الجمعة دائر بين قولين من هذه الأحكام التكليفية، أو بين حكمين منها، هما قولان للعلماء. القول الأول أنه مستحب، أنه مستحب، وقد يتفاوتون في رتبة الاستحباب، ولكنه في الجملة داخل في الوجه الواحد، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله والجماهير، وهو الصحيح أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. وقال بعض العلماء كابن حزم والظاهرية فيما ينسب إلى داود، ولكنه رأي بين عند ابن حزم، ولكنه ينسب إلى داود باعتبار أن داود رحمه الله لم يصرح به، وهذا تنبيه مهم، وهو أنه ليس كل ما فرعه ابن حزم من أحد الأحكام على طريقة أهل الظاهر تكون رأيا لداود، فإن داود أقرب من ابن حزم من جهة قربه من طريقة أهل الحديث، وكان بينه وبين الشافعي بعض الاشتراك، واشتركت معه طريقة الشافعي من بعض الأوجه، ومن نظر في كلام الشافعي في الأم بان له أن بين طريقته وطريقة داود بعض الاشتراك، وإن كان الشافعي له يعني ما كان من الشافعي من الاتصال بأنواع المناهج العلمية التي كانت الذاك لها ظهور، جعل طريقته طريقة متوازنة في الجملة، فإنه اتصل بمالك في ابتداء طلبه، ثم اتصل بفقهاء الحنفية اتصالا بينا، ثم أي بأئمة الحنفية، ثم اتصل بفقهاء المحدثين كالإمام أحمد وأمثاله، فصارت هذه الطريقة مع ما للشافعي من الامتياز في بعض الأصول والتحقيق فيها من جهة اللغة وأصول الفقه، جعلت طريقته أدعى في التوازن من طريقة داود. وإنما المقصود بالإشارة إلى أن طريقة ابن حزم فيها ظاهرية بالغة مقارنة بما كان عليه داود ابن علي الأصبهاني رحمه الله. الشاهد في ذلك أن في المسألة يعني غسل الجمعة أنها على قولين فحسب. جاء بعض العلماء، وهذا وقع حتى في كلام شيخ الإسلام ولم يقصد به الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية التشقيق للقول الثالث، الطريقة التي قلنا إنها ليست معتبرة، وإنما لما وجد المستدلين بالأمر كما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأعراب بالغسل، أو بعض الأعراب الذين يأتون المدينة من باديتهم أمرهم بالغسل على التعيين، قال شيخ الإسلام بأنهم كانوا يلبسون الصوف فيشق، فلما كانت رائحتهم بهذا الصوف الذي يأتون به وما إلى ذلك ظاهرة خصهم النبي بالأمر، وحرر لذلك شيخ الإسلام نتيجة بأنه من كانت به رائحة يتأذى منها الناس فيكون الغسل في حقه واجبا. فمثل هذا لم يرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يرد به أن المسألة على ثلاثة أقوال، وإنما أراد بذلك بيان دلالات النصوص التي جاءت في غسل الجمعة، كحديث أبي سعيد غسل الجمعة على كل محتلم، وكحديث عائشة في قول النبي للأعراب لو اغتسلتم ليومكم هذا إلى غيره. وكنتيجة لهذا فمثل هذه الطريقة تكون طريقة ليست صحيحة، وإنما قد ينبه على بعض الأوجه فيها على سبيل البيان لدلالات النصوص، وأما التقحم لها فهذا قد يخالف المقصود من ترتيب الشريعة. ومثله مثلا في مسألة الطلاق، طلاق السكران، فإن المحقق فيها أنه على قولين للفقهاء، منهم من يقول بوقوعه ومنهم من يقول بعدم وقوعه. من قال بعدم وقوعه قالوا لأنه لم يكن مدركا حال سكره، ومن قال بوقوعه قال لأنه قد اعتدى بشربه ما حرم الله فيكون مؤاخذا، لأن السكران حتى لو لم يكن مدركا فإن جنايته تكون مضمونة عليه، فجعلوا الطلاق متصلا بمثل هذا الأثر. هذه مسألة ليس هذا هو محلها، إنما المقصود هذا جماعها من حيث الأقوال. وأما الطريقة التي تركب ورد الموضوع إلى المصالح والمفاسد، فيعلم أن من قواعد الشريعة بل جميع أحكام الشريعة جاءت مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، لكن لا يصح أن تكون الأحكام المعينة ومنها أحكام الطلاق فإنها أحكام معينة مقدرة من الشريعة، فما قدرت الشريعة حكمه سواء أجمع العلماء عليه أم اختلفوا في تعيين تقدير الشريعة له لا يجوز فكه عن هذا التقدير وتعليقه بالمبتدأ من المسائل الذي لم تقدرها الشريعة، وإنما هي راجعة إلى قواعد المصالح أو قاعدة المصلحة المرسلة ونحوها، فهذا كذلك أيضا. وإنما ينبه على هذا لأن بعض هذه الأوجه التي استعملها بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين قد يتوهم بعض الناظرين فيها مما يركب عليها من ألفاظ المصالح أو نحوها أو ألفاظ التحقيق أو الجمع بين الأقوال أو كلمة الاعتدال أو كلمة التوسط بين الأقوال، فتكون مثل هذه الألفاظ مهمة للذهن في أن هذا القول هو التحقيق وهو ليس كذلك، فإن الدين وسط كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن لا يلزم أن يكون الوسط ليس هو التحريم أو الوسط ليس هو الإباحة أو الوسط ليس هو الوجوب، فإن الدين فيه الواجب وفيه المستحب وفيه المحرم وفيه المكروه وفيه المباح باتفاق المسلمين، ومع ذلك حيث ورد الحكم فهو وسط، حيث ورد الحكم فهو وسط. ولما شرع الله سبحانه وتعالى القصاص في قتل العمد وقال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، دل ذلك على أن القصاص داخل في الوسطية. ولما شرع الله سبحانه وتعالى العفو بقوله فمن عفي له من أخيه شيء، دل على أن العفو داخل في الوسطية، مع أنهما حكمان ورد على محل واحد، فالعفو بوجهه من الوسطية التي ذكرها الله في شأن هذه الأمة، والقصاص كذلك إذا قام شرطه وموجبه وتحقق ذلك إلى غير ذلك من المعاني. نعم. قال رحمه الله وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم. نعم، أراد الشافعي بذلك أنه وإن تنوعت عبارات العلماء وهو يشير في زمنه وهي زادت بعد زمن الشافعي في كلام متأخر الأصوليين ونظار الأصوليين، زاد هذا المعنى الذي أشار الشافعي إلى تنوع القول فيه، فزادت فيه الأقوال إلى وجه أوسع مما ذكر رحمه الله، ولكنه أعطاك بعد ذلك نتيجة مفادها أنه على أي عبارة عبر عن هذا المعنى الثالث أو عن المعنيين الأصلين قبل ذلك فإنه يعلم علما محكما أن الله فرض طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن الله فرض طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعد أصلا في تحقيق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بأنه رسول الله. نعم. قال رحمه الله وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بل هو لازم بكل حال. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا. نعم، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال رحمه الله: وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنة فيما ليس فيه نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله. فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. وترى أن هذا الجمع الذي قاله الشافعي لم يذكر فيه بعض الأسماء الأصولية التي انتظمت عند المتأخرين من الأصوليين، فمثلا لم يذكر فيه المطلق وإيش والمقيد، فهل هو إنما اختصره على سبيل الاختصار أم أنه يدخل في غيره؟ هذا من جهة منهج النظر في كلام العلماء. تعلم أن هذه الاصطلاحات اصطلاحات لم تستعمل زمن الصحابة رضي الله عنهم، ثم بدأ هذا الاصطلاح ينتظم بعد عصر الصحابة، وجاء الشافعي فكتب هذه الرسالة وكتب غيره من أئمة الحنفية وغيرهم في مسائل الأصول، ثم بدأ هذا العلم ينتظم. هذا شأن معروف، ولكن الذي ينبه في هذا الشأن إليه هو أنه لا يصح أن يكون ما استقر من الاصطلاح المتأخر حاكما على الاصطلاح المتقدم أو على المعاني المتقدمة، وهذا مهم لطالب العلم، وبخاصة في علمين اثنين، علم النحو الاستقرار فيه في الجملة أقوى من جهة الاصطلاح، لكن ثمة علمان من العلوم الشرعية وهي علم أصول الفقه وعلم الحديث، استقر اصطلاح في علم الحديث في بعض الأسماء كالصحيح ما هو وكالحسن ما هو وتقسيم الصحيح إلى صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره والغريب هو كذا وما إلى ذلك، هذه اصطلاحات انتظمت. وجاء بعض الحفاظ المتأخرين في طبقة ونظموا لها اصطلاحا صار فيه قدر من الانضباط، كما في طريقة ابن الصلاح والحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي ونحو هؤلاء، ووجدوا بعض المعاني في علم مصطلح الحديث وفي علم الحديث بوجه العام لم ينتظم بها اصطلاح، فصاروا يقصدون إلى تعيينها كالشاذي مثلا، وبعضهم حاول أن يسمي معاني العلل، أن يسمي الإعلال نفسه بأوصاف منتظمة، فيأتي بعض من ينظر في علم الحديث فيظن أن هذه الاصطلاحات أصبحت من الاصطلاح المحكم فإذا نظر في كلام السالفين من العلماء قبل هؤلاء سواء من الطبقة التي قبل هؤلاء مثل طبقة الحاكم أو من هو قبل الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وهي طبقة المتقدمين كأحمد وابن المديني وابن معين إلى آخره، لا تجد أن الاصطلاح عندهم قد انتظم مثل ما توسع في درجة أو في طبقة الحاكم وابن حبان فضلا عن الحفاظ المتأخرين. فمثل هذه المراعاة العلمية واجبة في العلم، وإلا يغلط صاحبها في ضبط العلم من جهة وفي تسمية طرق العلماء من جهة أخرى. ومثله في علم الأصول، فإنك لو أردت أن تأخذ ضبطا للاصطلاحات الأصولية في علم الدلالات من كلام الشافعي رحمه الله في رسالته لم تستطع أن تستتم ذلك نصا، فإن علم الأصول فيه ركنان، ركن الأدلة وركن الدلالات. ركن الأدلة سماها المتأخرون بما يقارب العشرة، فقالوا لك الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، قول الصحابي. بعضهم يقف عند هذا وبعضهم قد يزيد. والدلالات أوسع في كلام الأصوليين المتأخرين. لو أردت أن تمسك بهذه الأدلة كأعيان فقط ليس كتفاصيل، أين الاستحسان وأين الاستصحاب وأين على الترتيب في كلام الشافعي في رسالته، وتسمي في رسالته الدلالات، لا يقع لك استتمام. فمثلا هذا الموضع ذكر فيه العام والخاص والمجمل، لكنه ما ذكر فيه المطلق والمقيد، وجعل تارة كما في السياق الذي سبق جعل النص مقابلا للمجمل. هذا يبين به أن الاصطلاح المتأخر ليس بالضرورة يكون مطابقا للاصطلاح المتقدم. وكان السالفون يدخلون في كلمة العام المطلق، وهذا المعنى نبه عليه بعض المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن المتقدمين من العلماء إذا ذكروا العام دخل عندهم في العام المطلق، مع أنه من حيث ترتيب الحد الأصولي هنالك فرق بين العام وبين المطلق معروف، لكن من جهة العبارات يتوسعون في كلمة العام، مثل التوسع في كلمة الناسخ والمنسوخ إلى معنى التخصيص، فقد يدخل في الناسخ والمنسوخ ما يكون من باب إيش؟ ما يكون من باب تخصيص العام. فعلى كل حال كما قيل في العرف العلمي إن صحت العبارة، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن النتيجة لا يصح أن يكون الاصطلاح بحده المتأخر حاكما على الاصطلاح بحده المتقدم، إلا إذا تطابقا، إلا إذا تطابقا، أي علم تطابق الحدود من جهة معانيها، علم تطابق الحدود من جهة معانيها. ولذلك قد يقول مثلا في علم الحديث، قد يقول بعض المحدثين عن حديث بأنه صحيح، ويكون الإسناد الذي صححه فيقول هذا إسناد صحيح، فترى أنه صحح الإسناد بعينه، مع أن الإسناد فيه رجل صدوق، فتقول كان حقه أن يقول إنه حسن ولا يكون صحيحا لأن فيه رجلا صدوقا. فهذا إما أن يعود إلى أنه لا يراه صدوقا بل يراه فوق ذلك، وإما أن يعود إلى المقصود بهذا التنبيه، وهو أن كلمة الصحيح عنده لا يقابلها من حيث التقسيم ما يكون حسنا على الترتيب الذي استقر عند المتأخرين. ولهذا استعمل الترمذي في جامعه كما تعلم الجمع بين الكلمتين، وصار في بعض الأحاديث يقول فيها حسن صحيح. ولذلك كثر البحث في تفسير هذا الاستعمال عند الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم. قال رحمه الله: ابتداء الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. خلق الله الخلق لعبادته وطاعته وتحقيق معرفته، معرفته بربوبيته ومعرفته بألوهيته، وعبادته جل وعلا بهذه المعرفة. وهذا معنى قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله تتضمن الربوبية، عبادة الله تتضمن الربوبية، لأن معرفة الله والعلم بالله سبحانه وتعالى هذا من أصول التوحيد، من أصول العبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأنت ترى أنه في قصة داود عليه الصلاة والسلام، لم كما جاء في الصحيح، قال نبي الله داود: لأطوفن الليل على 90 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك:

الزانية والزاني فجيدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح، وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حجز وسرقته أقل من ربع دينار، لقول الله السارق والسارق فقطعوا أيديهما، لأن اسم السرقة لما ذكر ربع الدينار لأنه جاء في حديث كما في الصحيح، وهذه مسألة لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، ولكن جاء في الحديث الآخر لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. وتكلم الفقهاء في حد أو النصاب الذي يقع به القطع، هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. نعم، لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا أو من سرق قليلا وكثيرا، ومن حرز ومن غير حرز، ولا جاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل، وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه. يعني من لم يرد هذا المنهج الذي قاله الشافعي، لأن الضلال والخطأ فيه يكون شره بعيدا، وبهذا الضلال الذي يرد أو تريده بعض العقول أو النفوس، لأن الباعث قد يكون تارة من النفس الأمارة بالسوء، وقد يكون الباعث شبهة عقلية، فهذا الذي يرد على بعض النفوس أو على بعض العقول، النفوس المائلة للشر أو العقول التي فيها مرض من جهة استسلامها لأمر الله ورسوله، إذا ما أرادوا قطع تحقيق الأحكام بعدم رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن وبيان القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع عن مثل هذا التمانع الذي يفرضه من يفرضه من أصحاب النفوس أو العقول على الكتاب والسنة، يقع الشر كما بين الشافعي في كلامه هنا. وعن هذا ظلت الخوارج، فإن الخوارج الذين أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وظهروا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مقدمهم ظهر زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويصرة التميمي كما جاء في حديث علي وأبي سعيد وغيرهما، وقال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. إنما كانوا يستعملون هذه الطريقة، فإذا وجدوا في القرآن ووجدوا في السنة قالوا هذا ذكر في القرآن وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعلوا السنة معارضة للقرآن فيتركونها بهذا الدعوة من المعارضة، ويكون هذا كله من الجهل. فإنهم لما سمعوا أن جابر رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أهل الكبائر وخروجهم من النار، قالوا يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقولون؟ وهذا وقع في حديث يزيد الفقير الذي أخرجه مسلم وغيره، قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني لا يزال في أول الشبهة، ما استحكم عنده القول الذي تقوله الخوارج، قال فأتينا المدينة فأتينا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا جابر بن عبد الله جالس يحدث القوم على سارية من سواري المسجد، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين وهم الذين يخرجون من النار من أهل الكبائر، قال فقلنا له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فجعلوا السنة معارضة أو ممانعة، جعلوا تمانعا بين القرآن والسنة، فبين لهم جابر رضي الله عنه ما بين وهداهم الله للحق إلا من شد. فقال يزيد الفقير: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. رجعوا إلى السنة. إنما ما ينبه عليه الشافع هنا شأن محكم وهو لا يزال في الناس إلى يوم القيامة، وبه امتازت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. امتازت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، امتازت بهذه الأصول، وهو جماع هذه الأصول أصلان. الأصل الأول تحقيق العمل بالكتاب والسنة، تحقيق العمل بالكتاب والسنة، وأنه لا تمانع بين ما يأتي به الرسول وما بينه الله في كتابه، بل هذا يصدق هذا، فإن الله سبحانه وتعالى صدق رسوله وأمر بطاعته وبين أن من أطاعه فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والأصل الثاني هو الاجتماع على هذه السنة والكتاب، الاجتماع على الكتاب والسنة، وهذان الأصلان وهما تحقيق العمل بالكتاب والسنة وقطع هذين الأصلين عن التمانع من سائر الوجوه، والاجتماع على ذلك هما جماع الدين، وبهما امتازت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باعتبارها المحققة للسنة على رتبتها العالية. وإن كان غير هذه الطائفة لا يزال في دائرة الإسلام، لكن المسلمين كما نعلم هم المؤمنون، والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، فمن التزم هذا الأصل وهذا الأصل فهو من الطائفة المنصورة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الطائفة لا تنسب إلى شخص معين إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من أعيان الناس فإنها لا يجوز نسبتها إلى واحد من أعيان الناس، فهم ليسوا أتباع أحمد بن حنبل أو أتباع مالك وحده أو أتباع الشافعي وحده، وإنما هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ومن صفة الطائفة المنصورة أنهم ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن هذا كان مالك رحمه الله في هذا المسجد الشريف، الإمام مالك كان يقول في هذا المسجد الشريف: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذان الأصلان اللذان هما جماع التحقيق للسنة هما دين جميع الأنبياء، هذان الأصلان هما دين جميع الأنبياء، وهما المذكوران في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين باتباع ما أنزل الله، وألا يتفرق المسلمون بل يعتصمون بحبل الله جميعا، كما قال الله لهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو دينه، وحبل الله هو القرآن، وحبل الله هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وجاز رد بقي على ذن نص ساعة، إذا بقي ربع ساعة نخبر عشان نعطي مجال للأخوة اللي يتوضؤون أو يتفرغون للدعاء. نعم. قال رحمه الله: وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له، إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل، وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا. وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمل، هذا المعنى المحقق وهو محكم ولا يضل عنه كأصل من هو على اتباع للسنة، وإنما عرض الضلال فيه للخوارج وأمثالهم. ولكن يقابله معنى آخر وهو معنى لا بد فيه من الإحكام، ويقع بتحقيق هذا وهذا التحقيق المقصود في الشريعة، فإنه مع هذا التقدير للمعنى الذي قاله الشافعي والاعتبار به باعتباره من أصول الدين والشريعة كما سبق، وهو أنه لا تمانع بين الكتاب والسنة في سائر أحكامها، إلا أنه يقع من وجه آخر أن السنة من حيث هي كذلك، ولكن عند النظر في طرق إثبات السنة يعتبر ما جاء في القرآن من جهة أثر ذلك على الإعلال، أثر ذلك على الإعلال. وهذا يقع في الروايات التي فيها اضطراب في روايتها أو إعلال بأحد أوجه الإعلال المعتبرة. ومن شاهده في الطريقة المتقدمة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جاء في قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، هذا في مسألة النفقة، قال: لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. فعمر هنا رضي الله تعالى عنه لم يقصد أن يقع تمانع بين السنة وبين القرآن، حاشاه عن ذلك، وإنما قصد أن النظر في الإسناد يجمع معه هذا المقصد. ولكن هذه طريقة بالغة الاختصاص، وإذا استعملها من قصر عقله وعلمه ظل في شأنها، وإلا هي معتبرة وتكون في بعض الروايات التي يدخلها إعلال خاص أو يدخلها شذوذ، مثل لما تفرد بعض الثقات ببعض الحروف التي رويت في الأحاديث، فقد يكون الحديث من أصله صحيحا ولكن حصل تفرد في حرف، فيكون من معرفة خطأ هذا الثقة المتفرد من طرق معرفته أن حرفه هذا الذي تفرد به يخالف القرآن أو يخالف السنة المتواترة، فيبين بهذه المخالفة أن هذا الحرف لا يكون محفوظا. ومن مثال ذلك حتى يتضح المقصود ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية عند مسلم رحمه الله في صحيحه قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. البخاري رحمه الله في صحيحه أخرج حديث ابن عباس هذا ولم يذكر فيه حرف لا يرقون، ومسلم في أوجه أخرى من الرواية ذكره من طرق أخرى لم يذكر فيه ولا يرقون. لا يرقون رواها ثقة في الأصل، ولكن هذا التفرد به، وحتى لو شهد له ثقة آخر جعلوا هذا الحرف معلولا باعتبار أنه يخالف من ضبط من السنة، من جهة أن الرقية لا تنافي كمال التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أهله ورقته عائشة ورقاه جبريل، وشرعت الرقية للمسلمين، فالرقية من حيث هي لا تكون وصفا كذلك، وإنما الوصف الذي ثبت في الصحيحين قوله: هم الذين لا يسترقون، وإنما كان كذلك لأن الاسترقاء في طلب خفي، فإن هذا في أمر خفي، فيكون ترك الطلب من تحقيق الكمال. وأما لو وقع من غير طلب أو وقع بطلب غيره له، كالأب يطلب لابنه والابن لم يطلب ذلك، فالأب يطلب من شخص حضر أن يرقي ابنه، فهذا لا يدخل في قوله يسترقون، وإنما هو طلب المريض نفسه، وإن كان هذا الطلب مباحا، وإن كان هذا الطلب مباحا ليس محرما، له أن يطلب من يرقيه أو من يكون راقيا له، ولكن هو المقصود أن عمر قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة معتبرة في تقرير العلماء في الإعلال، ولكنها كما قلت هي لها اختصاص لا يناسب أو لا تكون مناسبة لكل أحد. وهذه قاعدة لعله يختم بها المجلس، إلى أنه ما من علم من العلوم، إذا جئت علم الحديث أو علم الفقه أو علم الأصول أو غير ذلك من العلوم، ما من علم إلا وفيه درجة تكون لخاصة العلماء، ليس الخاصة على معنى من المعاني المحدثة التي لا أصل لها في الدين، وإنما المقصود لخاصة العلماء أي للراسخين في العلم من العلماء. والله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم وذكر الذين أوتوا العلم، ذكر الراسخين في العلم وذكر الربانيين في العلم. في القرآن ذكر الذين أوتوا العلم، وهؤلاء أوسع الدرجات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكل من يحفظ القرآن فهو من داخل في درجة من قوله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والقرآن هو أشرف العلم. وهنالك أهل العلم، وهنالك أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهنالك الربانيون، وهنالك الراسخون في العلم. ولهذا لما ذكر الله من يقع عنده التمانع في بعض الأدلة قال الله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما من علم إلا وفيه رتبة، إلا وفيه رتبة، وهذا المعنى معروف عند العلماء، وذكره الشافعي رحمه الله، وذكر أن العلم طبقات، وأوصلها في بعض تقريره إلى 5 طبقات، وذكرها غيره كالرازي مثلا، وإن كان ذكرها على ترتيب آخر، وهذا شأن معروف من حيث الحقيقة لا يحتاج إلى أن يسميه أحد، فإن العلم درجات. ولهذا ما من علم إلا وفيه رتبة عالية، وهي رتبة تحقيقه، كالتحقيق في علم العلل في علم الحديث، والتحقيق في فهم مقاصد الشريعة وقواعدها في ترتيب الأحكام والفروع. وعن هذا ظهر المجتهدون وظهر الاجتهاد على درجات. لعله نكتفي بهذا المجلس أو في هذا المجلس إلى هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن رضيت قوله وعمله وهديته ووفقته يا ذا الجلال والإكرام بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ونستأنف إن شاء الله بعد صلاة المغرب.